بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأنا واصل بعون الله وتوفيقه الشرح لكتاب التوحيد. كنا قد وقفنا عند الباب 11، أتمنى نحو من 10 أبواب. الآن ننتقل إلى باب 11، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. اقرأ. لا واحد. لا تقل فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: لنا رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وهم من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو في نذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب عقده المؤلف يبين أنه لا يجوز مشابهة المشركين في أفعاله، أو لا يجوز مشابهة المشركين ولو في الظاهر، ولو في الظاهر. فالمكان الذي يذبح فيه لغير الله، مثلا قبر أو وثن أو حجر أو صنم، يأتي المشركون فيذبحون في هذا المكان لغير الله. لا يجوز للمسلم أن يأتي ويذبح لله في هذا المكان. لماذا؟ لكي لا يشابه المشركين في الظاهر. حديث فيه نهي عن مشابهة المشركين ولو في الظاهر. ولهذا نظائر في الشريعة الإسلامية، فمن ذلك النهي عن الصلاة والسجود عند غروب الشمس وعند طلوعها، لأن في هذا الوقت يسجد الكفار للشمس، فنهي عن مشابهتهم في الظاهر. شوف الشريعة أبعدت المسلم عن الشرك ولو في الظاهر، وإلا حتى لو لم يكن يريد فعل الشرك أو نوى الشرك أو فعل شركا، إذا كان فعل هذا يشابه أو يوهم مشابهة أهل الشرك فإنه يمنع. فالصلاة عبادة، والسجود عبادة، لكن نهي عن هذه العبادة في وقت معين. لماذا؟ لكي لا تشابه الكفار. فالكفار يسجدون للشمس عند الغروب وعند الشروق، فنهي عن الصلاة في هذين الوقتين لكي لا يشابه الكفار. هنا كذلك الذبح عبادة، ذبح لله عبادة، لكن لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لكي لا يشابه أحوال وأفعال المشركين. أورد المؤلف في هذا الباب حديثا وآية قبل حديث، وهي آية سورة الحرب: لا تقم فيه أبدا. وهذا مسجد الضراب. هذا المسجد بناه المنافقون في المدينة ليكون مكان لتجمع أهل النفاق ليراسلوا المشركين ويتجمعوا لحرب الإسلام، فبني ضرارا لإضرار المسلم. بناه رجل أقل أبو عامر الراهب، سماه المسلمون أبو عامر لأبي عامر الفاسق، التحق بالروم. هذا الرجل بنى هذا المسجد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك دعاه ليصلي فيه، فإذا صلى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى فيه المسلم بعد ذلك، وهذا المسجد صلى فيه رسول الله، يكون إقرار أو افتتاح لهذا المسجد وإقرار للصلاة فيه. فنهى الله الرسول عن الصلاة فيه وأنزل فيه قرآنا يتلى في سورة التوبة التي تسمى سورة الفاضحة. اسم الفاضحة لماذا؟ لأنها فضحت أهل النفاق، فضحت المنافقين، ومنهم وذكرت منهم أصحاب هذا المسجد الضرار. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله، ولحفن إن أراد إلا الحسنى والله يشهد منهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. مصر أبو المسجد ده مدام بني على هذا الأساس وبهذا المقصد فلا تجوز الصلاة فيه، لا تقوم فيه أبدا. هذا الرجل يحرق فلتقول كسر الحركة، لأنه لم يبنى ولم يؤسس على تقوى، لا تقوم فيه أبدا. إذن نهى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مسجد بني على غير تقوى، لم يسعى على تقوى، بني لحرب الإسلام، مع أن الصلاة عبادة لله تعالى، الصلاة أركان الإسلام، لكن نهى الله عن الصلاة فيها في تلك الأماكن أو في ذلك المسجد، في ذلك المسجد الذي بني على هذا الأساس. أورد حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل. مناسبة الآية مع لأن الآية هنا تتحدث عن المسائل التي تفسدت فرارا والقصد منها أن يفرق بين أبناء المسلمين. واضح المناسبة. الحديث الترجمة تقول: لا يذبح لله في مكان يذبح في غير الله، كذلك لا يصلى في مكان أعد لحرب الإسلام. لا ينهد عن الصلاة في مسجد الضرار، لأن هذا المسجد يحاك فيه المؤامرات ويقاد فيها الإسلام، والصلاة عبادة لله، مع كونها عبادة لله نهي عنها في هذا المكان، وكذلك الذبح مع كون عبادة لله نهي عنه في مكان يذبح في غير الله. الذبح عبادة والصلاة عبادة، فصل ربك وانحر. وضح كل من الذبح والصلاة عبادة، فالصلاة نهي عنه في مسجد الضرار، وكذلك الذبح نهي عنه في مكان يذبح فيه لغير الله. وضح المناسبة. أورد الحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر ابنا موالا. نذر، النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لله غير واجب. النذر إلزام المكلف نفسه شيئا لله غير واجب. يقول الله أنا أفعل كذا، أصوم ثلاثة. إلزام المكلف نفسه شيئا لله غير واجب. إلزام المكلف نفسه شيئا لله غير واجب، هذا هو النذر. يعني كان يقول لله عليه أن أصوم ثلاثة أيام، الصيام ليس واجبا عليه ثلاثة أيام، أو لله عليه أن أتصدق على المسكين، صلاة ليس واجبا واجبة عليه، لكن لما ألزم نفسه بذلك صارت واجبة عليه، فهو ألزم نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه. وقد جاء النهي عن النذر في السنة، لماذا؟ لأن النذر إشغال للذمة بتكليف كانت بريئة منه، لكن يمدح من أوفى بالنذر، يمدح من أوفى بالنذر، يمدح على وفائه، يوفون بالنذر، فالذين يوفون يمدحون، فيمدح بالوفاء. لكن أصل عقد النذر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لكي لا يشق المكلف على نفسه ويكلف نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه. والنذر نوعان، مطلق ومقيد. مطلق أن يقول لله علي أنا أصوم 10 أيام، هذا مطلق. المقيد أو المعلق هو الذي يعلقه بسبب، يقول لله علي إن شفي مريضي أو إن نجح في الامتحان أنا أصوم 3 أيام، وهذا نذر مقيد. وبعض قال أن يقول لله علي أن أصوم كذا يوما بدون سواء بدون تقيل، يقول لله علي صيام 5 أيام هكذا، لله علي أن أطعم 10 مساكين، هذا النذر المطلق. النذر المطلق أن يلزم نفسه بعبادة بدون تقيد بسبب أو بشرط. المقيد، النذر المقيد هو المعلق على شرط، يقول لله علي إن شفي مريضي أن أصوم 3 أيام أو أن أذبح شاة، يعني يعلق النذر على حصول أمر، فإذا حصل أمر وجب عليه النذر، إذا لم يحصل لا نذر عليه. يعني يقول إن نجحت في الامتحان لله علي أن أصوم 3 أيام، فإذا نجح عليه الصيام، إذا ما نجح ليس عليه الصيام. يقول إن قدم الغائب لله علي أن قدم الغائب، أو إن نجاني الله من هذا المرض أو من هذه المصيبة أن أنحر بدلة ناقة، فإذا حصل له ما أراد وجب عليه، إذا لم يحصل معلش. إذا هو نذر مقيد، النذر المقيد. طيب، والشيخ ابن العثيمين ذكر أنواعا للنذر، ذكر أقسام النذر، اذكرها بسرعة. أقسام النذر، القسم الأول ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، قال لله علي أن أصوم يوما، علي الصيام لا نطاع، هذا يجب الوفاء به. ثاني ما يحرم الوفاء به، ما يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية، نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كان سيقول علي نذر أن أشرب خمرا، لو قال قائل هذا الكلام يحرم عليه وفاء بالنذر، لا يقول أنا التزمت وخلاص وديت كلمة، لا يحرم عليه وفاء. لو وفى بهذا النذر يكون عليه إثم مضاعف، إثم المعصية وإثم النذر المعصية. إذن القسم الثاني هو ما يحرم الوفاء به، ما يحرم الوفاء به وهو النذر المعصية. القسم الثالث ما يجري مجرى اليمين، ما يجري مجرى اليمين وهو نذر المباح، ما يجري مجرى اليمين، مجرى اليمين وهو نذر مباح، نذر المباح كان ينذر أن يلبس ثوب معين، يقول عليه النذر أن ألبس هذا الثوب، إذا لبسه فقد وفى بنذر، إذا لم يلبسه فعليه كفارة يمين، إذا لم يوفي بهذا النذر فعليه ماذا؟ عليه كفارة يمين، إما أن يوفي بالنذر وإما أن يكفر كفارة يمين المعروف صيام ثلاثة أيام أو 14 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. صيام بعد الثلاثة وضع عشر مساكين أو كسوهم أو عيد رقبة، إلى مواجد هذه الثلاثة انتقل إلى الصيام، هذا يسمى نذرا مباح. طيب إذا هذه أقسام ثلاثة من النذر، طيب وكفارة النذر كما قال عز وجل كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. طيب مثلا هل تجب الكفارة في نذر معصية؟ يعني لو نذر أن يعصي الله طبعا يحرم عليه الوفاء بالنذر، طيب هل عليه كفارة في هذا النذر؟ هي قول له العلم، القول الأول لا تلزم كفارة، القول الثاني عليه كفارة، والقول الثاني لعله أرجح عليه كفارة يمين، يحرم عليه الوفاء بالنذر وعليه كفارة يمين لقيامه أو لعقده ذلك النذر، لأن حديث عام كفارة النذر كفارة يمين. وأيضا قياسنا على القسم، لو أقسم أن يفعل محرما ماذا عليه؟ يجب عليه أن يكفر، لا بعد محرم وأن يكفر كفارة يمين. لو أقسم والله لا أزور فلان عمه أو خاله أو قريبه، والله لا أقطع عنه صلة به فلان من الناس من أقاربي، قطع الرحم معصية بل كبيرة، هنا يجب عليه أن يحلف في يمينه ويكفر، ذلك نذر معصية أيضا قياسنا على القسم أيضا فيه كفارة، فيه كفارة. قال ثابت الضحاك نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان مكان اسم بوانة اسم مكان، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام والصفصل عنه في الاستفصال قبل الحكم، الاستفصال قبل الحكم، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد إلى مكاننا؟ كان فيه وثن حتى لو في الماضي محلنا فيه وثن أو كان فيه وثن مثلا الجاهلية؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم مكاننا؟ حال تجمع المشركين يتجمعوا كل سنة كل شهر كل أسبوع، يعني يعتادوا المشركون يعودون باستمرار، هل كان في هذا المكان عيد من عيد المشركين؟ قال لا. قال أوفوا بذلك. يستفاد من هذا أنه لو كان هذا المكان فيه وثن الآن أو حتى في الماضي فإنه لا يجوز له أن يذبح فيه لكي لا يجدد سنة المشركين، لكن لا يجد في الناس ذكرى الشركيات، مثلا محل كان يذبح في غير الله حجر كده ولا مصطبة ولا نصب ولا صنم كان يذبح في غير الله، فتوقف الذبح 10 سنين 15 سنة توقف، الناس وقفوا الذبح غير الله في هذا المكان في هذا الصنم أو الوثن، فجاء رجل ذبح لله في هذا المكان. الناس كانوا يقولوا يا سلام يا أخوة. ذكرت أن الله يعني زمان الزمن الجميل يجي تاني شنو يرجعوا يذبحوا في هذا المكان، يكون قد جدد الشركة وإن لم يقصد وإن لم يتعمد يكون جدد الشركة، لكن مكان فيه وثن لم يذبح فيه حتى لو بعد زواله. لماذا؟ لكي لا يجدد أفعال المشركين. طيب قال هل فيها عيد من عيادهم؟ يستفاد منه أنه لو كان في هذا المكان عيد من عياد المشركين، عياد المشركين تجمعات احتفالات ومهرجانات وتجمعات أهل الشرك واحتفالات بآلهتهم أو بأي سبب من أسباب الشركية. إذا كان في هذا المكان عيد من أعياد الجاهلية فإنه لا يجوز أن يوفي بنذره في هذا المكان، في هذا المكان آخر. فإذا سلم المكان من هذه العوارض ومن هذه العلل يجوز الإنسان يذبح فيه لله. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذرك في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني نذر في معصية ما يجوز وفاء، لا يجوز. وهذا خبر بمعنى النهي، لا وفاء هذا خبر لا يراد به النهي، يعني لا توفوا نذور المعاصي، لا توفوا نذر المعصية، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. كذلك لا يجوز النذر فيما لا يملك من آدم. مثلا إنسان يقول لله علي أن أتصدق من مال فلان، ما يجوز هذا، ما ليس مال لله علي أن أذبح ناقة من إبل فلان، أقول ما حقه. فلا يجوز إنسان أن ينذر فيما لا يملك لا شرعا ولا قدرا، لا يملك شرعا كذلك ما لا يملك قدرا، مستحيل. وإن الله علي أن أفعل كذا، شو مستحيل أن أحول هذا الجبل من هذا المكان، مستحيل. هذا لا يملك الإنسان، لا يملكه لا قدرا ولا يملكه شرعا. إذا لا وفاء النذر فيما لا يملك من آدم شرعا وفيما لا يملك من آدم قدرا. طيب يا مسعيد، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، نعم سبق ذلك. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، المعصية تؤثر على هذا المكان، الأصل فيه الطهارة والبراءة، لكن لما وجد في هذا الصنم، وضع فيه الصنم وعبد من دون الله وذبح له من دون الله، فإن هذا المكان أصبح معلم من معالم الشرك، فلا يجوز أن تأتي وتذبح لله في هذا المكان. هذا يقفل ثاني ذري بحين واحد، أرض الله واسعة، أرض مش أي محل ثاني، المكان ده بالذات اختار. فالمعصية تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الطاعة تزيد من بركة الأرض، الطاعة والعبادة والذكر تؤثر في الأرض بركة وخيرا. ثالثة رد المسألة المشكلة هي المسألة البينة هي دون الإشكال، رد المسألة المشكلة البينة ليدون إشكال، هذا من استفصال النبي عليه الصلاة والسلام، سأله هل فيها كذا هل فيها كذا، كل هذا لتوضيح المسألة لكن لا يكون فيها إشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، المفتي عليه أن يستفصل، يقول رجل طلبت امرأتي قلت لها أنت طالب ورجعتها في نفس الوقت، هل هي مرجوعة أو رجعت؟ المفتي يقول لهم هل يقول رجعت أم يقول ما رجعت؟ ولا شو؟ ها؟ ولدي طلق الكم من الأول ولا الثانية ولا الثالثة؟ تقول الثالثة. ولدي قبلها في طلقة أيوة. كم طرقة؟ اثنين. دي كم الثالثة؟ خلاص زبانة. أو الذي طرقة واحدة قبلها أو ما في دولة واحدة خلاص رجع ترجع باللوز وترجع بال. فالمفتي يستفصل لا يفتي دون استفصال لأن بعض الناس السؤال مفتوح دي سؤال كده ما في كل الحقائق. إذا كان السؤال مفتورا لم يوضح فيه كل الحقائق فلتتغير فتوى. إذا المفتي لابد أن يستفصل إذا استفتي. الخامسة أن تخصيص البقعة بالذي لا بأس به إذا خلا من الموانع. لا بس أنا خصبه ومثل لا أذبح فيه هنا في المحطة عند الشارع يأتي المار ويأخذون من هذا اللحم المذبوح ما في حرج. المكان تخص المكان لذلك لا بس إذا خلا من الموانع بس يقول فيه لا يكون فيه مانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن أو كان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم هذا واضح نقدر لو كان فيه وثن يعني حتى لو غزيل وثن ما دام غزيل وثن لا يجوز أن يذبح فيه لله لكي لا يجدد ذكرى تلك الوثنية. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نفس الشيء حتى لو كان في الماضي لو كان في الماضي فإنه لا يذبح فيه لكي لا يجدد ذكرى تلك الأعياد الشتية. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر أو لأنه نذر معصية. لأنه نذر معصية الوفاء بالنذر في مكان يذبح فيه لغير الله ولو في الماضي أو في مكان فيه عيد من أعياد المشركين الوفاء به يعتبر وفاء النذر بمعصية أو وفاء النذر معصية. المؤمن لا يوفي نذر المعصية. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم وأماكن عبادات الشركية وإن لم يقصد ذلك. ذكرنا في ذلك مثال مثل النهي عن الصلاة في وقتي طلوع الشمس وفي غروبها لأن في هذا الوقت يسجد الكفار للشمس فنهي عن السجود لله في هذا الوقت لكي لا يشابه الساجد لله في هذا الوقت ويوافق الساجد للشمس في هذا الوقت. العاشرة لا نذر في المعصية. نعم. هذا خبر بمعنى النهي لا نذر جملة خبرية لا تراد بها النهي لا تذر في المعصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. كذلك ما لا يملك ابن آدم سواء كان شرعا أو قدرا لا يجوز الوفاء به كما لو قال لله عليه أن أتصدق من مالي زيد مال زيد لا يملكه لهذا لا يجوز الوفاء بهذا النذر. طيب. باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ومن نذر أن يعصي الله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم رواه مسلم. طيب مخاطب قال رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. باب أول تكلم عن النذر عموما سابق تكلم عن النذر لله وننتقل إلى النذر لغير الله. مثلا يقول لفلان علي نذر أو الشيخ الفلاني له علي نذر أن أذبح له شاة أو القبر الفلاني صاحب القبر الفلاني له علي نذر هذا شرك بالله لأن النذر عبادة لأن النذر عبادة عبادة لا تكون إلا لله عبادة لا تكون إلا لله لذلك من الشرك النذر لغير الله. أرض مالك فيه آيتين وحديثا. الآية الأولى آية سورة الإنسان يوفون بالنذر، والآية في سياق المدح، في سياق مدح الأبرار يوفون بالنذر، أنهم إذا نذروا لله أوفوا بنذرهم، وهذا يدل على أن النذر عبادة، والوفاء بالنذر مما يمدح عليه العبد، يمدح العبد على وفائه بالنذر، يوفون بالنذر. وكذلك قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، عطف النذر على النفقة، فكلاهما عبادة، النفقة عبادة والنذر عبادة، النفقة عبادة والنذر عبادة، فإن ينفق مما أداه الله عبادة، ينذر لله ويوفي بهذا النذر عبادة، والعبادة حق لله تعالى ولا يجوز الصرف لغير الله، ولهذا من نذر لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك. أورد حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح البخاري قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا يدل على أن النذر عبادة، يعني استفاد من هذه الجملة أن النذر لله عبادة وطاعة. يفهم من هذا أن من نذر لغير الله فقد أشرك، يستفاد من هذه الجملة الحديث أن النذر من نذر لغير الله فقد أشرك. نعم نعم، مفهوم الحديث أن النذر الطاعة، طاعة، طاعة لله وعباد الله، والنذر لغير الله يكون شركا، إذا كان النذر لله طاعة فالنذر لغيره شرك، إذا كان النذر لله طاعة يجب الوفاء بها وأداؤها فالنذر لغير الله معصية وهي من الشرك، معصية وهي شرك بالله. وقال الشيخ فلاني أو الولي فلاني وصاحب القول له علي أن أذبح عند قبره شادا، هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. قلنا المفهوم المخالف لقوله من بدأ يعرف الطاعة والعبادة، طالما أنها عبادة إذا لم تكن كذلك هي شرك، قد يكون قائل يعني مثلا قد تكون معصية أخف من الشرك. الجملة الثالثة توضح، والنذر يعصي الله، النذر أنواع كما ذكرنا، أنواع النذر لله أنواع، منه نذر طاعة ومنه نذر معصية، وقال لله علي ألا أصل فلان من أقاربي فنذر لله لكن نذر معصية، لله علي ألا أكلمه فلان من أقاربي أو حامي ونذر لله لكن هذا معصية، كمن يقسم على الماء يقول والله لا أضربن فلان، أقسم بالله على فعل المعصية، طيب فهذا معصية، هذا نذر معصية، لكن من قال علي نذر للشيخ أن أذبح عند قبره شاذ وما نذر لله ونذر للشيخ، ولا نذر للشيخ ونذر الميت، هذه عبادة، كما كان النذر لله تعالى في الطاعة عبادة، النذر لغير الله عبادة، لهذا النذور لنا وضعا. إذن ليس على إطلاق اللي هو ما على إطلاق البر، في تفصيل كيف فيه نذر المعصي وفيه نذر الشرك، نذر الشرك بالنذر المعصية داخل في نذر المعصية، يعني نذر المعصية يشمل الآتي، يشمل أن يذكر لله على معصية، يقول لله علي أن أشرب خمرنا اليوم. هذا نذر لمن؟ لله. لكن ما حكمه؟ نذر طاعة ولا معصية؟ معصية. تداخل فيه من النذر يعصي فلا يعصي. طيب لو قال لفلان علي للولي فلان الشيخ الفلاني صاحب القبر الضريح الفلاني له علي أن أذبح عند قبره شاة أو أن أطعم طلاب الخلوة أو أن أفعل كذا، إذا نذر للشيخ فهذه عبادة لذلك الشيخ، هو نذر معصية وأكثر من معصية الشرك بالله. يعني في المعاصي في أعلى درجاتها نذر الشرك، هذا نذر الشرك وضع. إذا نستفاد من الجملة الأولى من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أنا نذر الطاعة طاعة لله وعبادة لله، إذا كان عبادة لله فلا يجوز صرفه لغير الله. واحد. والجملة الثانية أيضا تدل على النهي عن نذر غيره لأنه معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أكبر أكبر. طيب وقد جاء في حديث أبو هريرة صحيحين لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له وإنما يلقيه النذر إلى قدر قد قدر له. يعني إنسان يريد أن ينجح في امتحان مثلا يقول الله علي إن نجحت في الامتحان أن أذبح شاة، هذا النذر لا يغير في قدر شيئا، كونه يأخذ النذر لا يغير في قدر شيئا، بس فقط هو أضاف تكليفا لنفسه لكن لا يغير في قدر شيئا. لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى قدر قد قدر له. أيضا في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل بمعنى إنسان لا يتصدق إلا إذا نذر، يقول الله علي أن أتصدق بمئة درهم إذا شفي مريض. طيب إذا ما شفي المريض ما يتصدق؟ إنسان ما يتصدق يعني إلا إذا حصل له ما أراد سيتصدق، سواء كان حصل له ما أراد أو لم يحصل له لأنه عبادة. فالبخيل لا يسمح إلا إذا ألزم بالدفع بالإنفاق. طيب في مسائل، في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر لقوله تعالى يوفون بالنذر، ولقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذا هذا واجب. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله وصرفه إلى غيره شرك، إذا هذا واضح، إذا تقرر وتعين وثبت أن النذر عبادة لله وصرف هذه العبادة لغير الله يعتبر شركا. الثالثة من نذر المعصية، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ويستفاد من الجملة الخبرية الدالة على النهي، لهذه جملة طلبية. نعم فلا يعصي واضح، وهو النذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا يجوز أن يعصي الله. طيب كنا قد وعدنا في درس السبق باختبار أو بتسميع لأبواب. طيب نتوقف قليلا ونسمع التلخيص لبعض الأبواب ثم نرجع من مصر.